بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقلنا إن يولج معناها يدخل الليل في النهار، أي يأخذ الليل من النهار جزءا فينقط من النهار ويزيد في الليل، وبالعكس. وقلنا إن مجموع ليل ونهار بيسموه يوم، يبقى اليوم مش زي ما بنعرف إن هو النهار بس، اليوم يشمل الليل ويشمل إيه النهار. وما دام يولج الليل في النهار يبقى ملهمش ثبات في الاتصال، يعني مش معناها إن ده النص وده النص، لا. ليه؟ لمصالح الكون، لأننا عايزين حاجات بحرارة مخصوصة وإشعاع مخصوص لزمن بالنسبة للإنسان وبالنسبة لقوت الإنسان. ولذلك قلنا في أشياء نزرعها في الصيف وأشياء نزرعها في الشتاء وأشياء نزرعها في الربيع، مما يدل على أن الطقس ده كله له دخل في الإيه؟ في مقومات الإيه؟ في مقومات الإيه؟ الحياة. والحق سبحانه وتعالى ما يعملهاش نظام رتيب ثابت، زي ما قال هناك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تأيتاء وده نزع خلاص، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. الله، يبقى إذن العملية كلها في الإعزاز والإذلال خير خلاص، وفي إيتاء الملك خير، وفي نزعه إيه خير. كذلك قال بعدها ايه النقص والزيادة: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الايه في الليل، عشان يعرفنا ان تغيير الاشياء لها مناط في الحكمة الالهية الايه في الحكمة الالهية الايه العليا. وكلمة يوم بقى لما تنقسم الى ليل ونهار، يبقى الليل له مهمة والنهار له مهمة. الليل عشان ايه بقى قال عليه لباس، والنهار معاش. مدام لباس مفهوم منه كده انك انت تنكن فيه وتستر نفسك فيه، ولذلك الضوء بالليل مش صحي بالنسبة للإنسان. لذلك النبي يقول: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، لأنه مش عايز تنفعل مع الأشعة وانت نايم خلاص، أطفئوا المصابيح إذا إيه إذا رقدتم. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يبين لنا الرسالة دي في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضحى والليل إذا سجى خلاص، الاثنين ده ضحى عشان تتحرك، وسهل عشان إيه، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وعشان يفهمك إن دي له رسالة وده له رسالة. اوعى تخلط الرسالتين في بعض، اوعى تخلط بتاع الليل في النهار. ولذلك احنا قلنا الرجل الذي يستخدم حارسا يحرسه ليلا، اوعى تخليه يحرس بالنهار، انحرص بالنهار ما يعرفش يحرص بالليل، وانحرص بالليل ما يعرفش يحرص ايه، لان دي له مهمه وده له ايه، لا هينفع لا في دي ولا ايه. والليل اذا يغشى والنهار، وما خلق الذكر والانثى، جابها هنا كده، يبقى الذكر له مهمه إيه؟ والانثى لها ايه. ولذلك يقول في التسجيل: ان سعيكم لشتى، كل حاجه لها حاجه. اوعى تنقل الراجل على المراه ولا المراه على الراجل، كل واحد له ايه. ويقصد الكون حين تخرج الليل الى النهار او النهار الى الليل، والذكر الى الانثى او الانثى للذكر، ويفضل فسدان. نعم. هنا بقى كلمه الليل والنهار، الله سبحانه وتعالى جاب فيها اشياء دقيقه عشان نتنبه فيها الى معطيات العلم في الكون. يكون في أسرار كتيرة قوي، وكل سر في الكون له ميلاد يظهر فيه، ربنا ما نتسرس كل أسرار الكون مرة واحدة، لا، كل سر له إيه له ميلاد. بس السر اللي له ميلاد ده إن صادف بحثا من العقل البشري يصادفه بالبحث، يعمل مقدمات ومقدمات ويطلع دي، يبقى يصادف البحث إيه ميلاد الشيء. طب الميلاد جاء للشيء ولم يوجد بحث من الخالق، يقوم يخليه يطلع صدفة. يبقى كل الحاجات اللي احنا بنشوفها نقول لك صدفة. ولذلك اكثر المخترعات ذات ايه